وقوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، قرأ أبو جعفر. من أبو جعفر؟ تقدم معكم ها عبد الله يزيد بن القعقاع رحمه الله تعالى. أحسنت. ها عبد الله، من أبو محمد؟ أو نعم، يعقوب الحضرمي. أحسنت، أبو محمد يعقوب الحضرمي البصري، حضرمي الأصل ونزيل البصرة، فله نسبتان، الحضرمي البصري. أحسنت، بارك الله فيك. قالوا: إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، قرأ أبو جعفر: للملائكة اسجدوا بضم التاء على جوار ألف اسجدوا، وهذه قراءة لأبي جعفر وقد أنكرت عليه، للملائكة اسجدوا، فضم التاء لأن همزة اسجدوا مضمومة عند الابتداء فتقول اسجدوا عند الابتداء، وما عند الوصل فتسقط الألف من حيث لأنها همزة وصل فتسقط. إذ قلنا للملائكة اسجدوا، لكن عند الابتداء فإن الهمزة توافق الحركة الثالثة أو توافق حركة الحرف الثالث، اسجدوا الحرف الثاني الآن عندنا ما هي ما يعتد بها، الحرف الثاني اسجدوا، فالجيم مضمومة فالهمزة تكون مضمومة. وهنا قرأ أبو جعفر بهذه القراءة لأن همزة اسجدوا مضمومة، فلما جاورت التاء أو الهاء المربوطة، هذه قال لها تاء المربوطة، جاورت الهمزة وهي مضمومة فوافقها في الحركة فقرأ: وإذ قلنا اسجد، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا. وهذه قراءة خارج السبع، قراءة عشرية. قرأ أبو جعفر: للملائكة اسجدوا بضم التاء على جوار ألف اسجدوا. وكذلك قرأ: قال رب احكم بالحق، القراءة السبعية، قال رب احكم بالحق، والجوار موجود في القراءات، ومنه قراءة الحسن: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، فإنه كسر الدال لأنها جاورت اللام واللام مكسورة، واللام مكسورة، فقال الحمد لله، وهذا جائز في لغة العرب، أي إتباع الحركة لما بعدها واتباع الحرف حركة لما بعده لأجل المجاورة، كما قالت العرب قديما: هذا جحر ضب خرب، هذا جحر ضب خرب، والصواب خرب أو المشهور خرب، لكن حرك بحركة المجاور فقيل هذا جحر ضب خرب. وأيضا القرآن فيه من هذا، فالمجاورة ثابتة في القرآن، أي القراءة عن المجاورة ثابتة في القرآن وتكلم عليها العلماء، لكن هذه القراءة أنكرت عليه رحمه الله. للملائكة بضم الباء قال ربه، وضعفه النحاة جدا ونسبوه إلى الغلط فيه، واختلفوا في أن هذا الخطاب مع أي الملائكة، فقال بعضهم مع الذين كانوا سكان الأرض، الله أعلم، مع الذين كانوا سكان الأرض، والأصح أنه مع جميع الملائكة، لقوله تعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون، توكيد بعد توكيد، فكلهم توكيد للملائكة، وأجمعون كذلك توكيد للملائكة، ويجوز توكيد المؤكد بأكثر من مؤكد، يجوز توكيد المؤكد بأكثر من مؤكد كما هو هنا: فسجد الملائكة كلهم أجمعون. والعرب تقول: جاءوا أكتعون أبصعوا، أجمعون أكتعون أبصعون، فيأتون بأكثر من توكيد، ودليل ذلك هذه الآية. هذا هو الصواب الذي قال عنه، والأصح أنهم أو أنه مع جميع الملائكة هذا الخطاب، وإذ قلنا الملائكة اسجدوا، هذا لجميع الملائكة وليس الملائكة الذين هم كما يزعم بعضهم سكان الأرض، فيه ملائكة سكان الأرض، الله أعلم بهذا. فالصحيح هذا الذي ذكره، أن هذا الخطاب لجميع الملائكة كلهم خاطبهم بذلك. ولصح أنه مع جميع الملائكة لقوله تعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون، وقوله أسجدوا فيه قولان: الأصح أن السجود كان لآدم على الحقيقة، نعم هذا هو الصواب، أن السجود كان لآدم على الحقيقة وليس كما يقول بعضهم كما سيأتي أن آدم إنما كان قبلة لهؤلاء الذين سيسجدون، والسجود كان لله، كقولك مثلا صليت للكعبة، صليت للكعبة، والمقصود صليت إلى الكعبة، أو سجدت إلى القبلة، سجدت للقبلة، سجدت للقبلة أي سجدت إلى القبلة. وهكذا قالوا في هذه الآية: سجدوا لآدم أي سجدوا إلى آدم، أي إلى الجهة هذه التي فيها آدم، فآدم كان القبلة لكم فاسجدوا إلى الجهة التي هو فيها. هذا قول ما هو صحيح، بل سجدوا لآدم سجدوا لآدم، يريد الله أن يبين شرف آدم وشرف هذا المخلوق العظيم الذي خلقه الله بيديه وأكرمه الله بإسجاد الملائكة له. وأما أن نقول سجدوا لآدم أي اتخذوه كالقبلة والسجود لله، لكن آدم هذا القبلة، هذا مو صحيح، هذا خطأ. فالسجود لآدم تشريفا وتكريما له، وهو عبادة لله جل وعلا، هذا السجود لأن الله أمر به، لأن الله سبحانه وتعالى أمر به، فيكون السجود لآدم تكريما وتشريفا وبيانا لمنزلته، وهو لله جل وعلا لأن الله أمر به فهو عبادة له سبحانه وتعالى. هذا هو الصواب في هذه المسألة، والسجود على حقيقته. فيه قولان: الأصح أن السجود كان لآدم على الحقيقة وتضمن معنى الطاعة لله عز وجل، هذا هو الصواب، بامتثال أمره، وكان ذلك سجود تعظيم وتحية لا سجود عبادة. صدق رحمه الله، لأن السجود عبادة لله، وإنما كان تعظيما لهذا المخلوق الذي خلقه الله سبحانه وتعالى. وأما السجود من حيثه فهو لله جل وعلا، لأنه عبادة له فهو أمر به، فكان عبادة له سبحانه وتعالى وتنفيذا لأمره وبيانا لشرف آدم. وكان ذلك السجود تعظيم وتحية لا سجود عبادة، كسجود إخوة يوسف له في قوله عز وجل: وخروا له سجدا، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وهو سجود تشريف لنبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام، وليس سجود عبادة ليوسف، فإن العبادة لا تكون لله سبحانه وتعالى، وإلا صاروا مشركين وحاشا يعقوب عليه الصلاة والسلام، فهو نبي معصوم، فإنه ممن سجد تعظيما لولده وبين منزلة ولده، لأن الله أكرمه شرفه بهذا الأمر العظيم ورفع منزلته. وخروا له سجدا، ولم يكن فيه وضع الوجه على الأرض، هذا خلاف الظاهر، وخروا له سجدا أي أنهم وضعوا جباههم على الأرض، هذا هو الظاهر من هذه الآية، سواء كان في آدم أو في يوسف عليه الصلاة والسلام. وبعضهم يقول أن السجود المقصود به هو الانحناء تعظيما لهذا المسجود له، ما كانوا يضعون جباههم على الأرض، ما كانوا يضعون الجباه على الأرض، وإنما يحنون ويحنون شيئا من ظهورهم. هذا السجود من تقدم، الذي يظهر في سجود إخوة يوسف له هو الخرير من فوق إلى أعلى، من قص من أعلى إلى الأسفل، هذا المفهوم من اللغة. وخروا له سجدا أي أنهم نزلوا من أعلى إلى أسفل ساجدين تعظيما وتشريفا له، لا عبادة له، لا عبادة له عليه الصلاة والسلام، لأن السجود عبادة لا يكون لله سبحانه وتعالى. وهذا الذي عليه الجمهور، أن السجود لآدم كان على هذه الحالة، وهو وضع الجبهة على الأرض، هذا المقصود من السجود، وضع الجبهة على الأرض، فإن الملائكة وضعت جباهها على الأرض تعظيما لآدم وبيانا لمنزلته وعبادة لله جل وعلا. قال: ولم يكن فيه وضع الوجه على الأرض، إنما كان الانحناء أي هذا السجود كان السجود الانحناء، يصلح تكون تامة، إنما حصل الانحناء إنما كان الانحناء، فلما جاء الإسلام أبطل ذلك بالسلام. صدق، كانوا في الملل المتقدمة ربما يسل أحدهم للآخر سواء كان بالانحناء أو بالخرير، سواء كان بالانحناء أو بالخرير من أعلى إلى أسفل. فلما جاء الإسلام أبطل هذا بالسلام، فتقول السلام عليكم، هذه تحية أهل الإسلام وليس تحيتهم الانحناء، ينحني بها تحية العاجم، تحية العاجم تجده يأتي إليه وينحني إلى سيده، ينحني له. هذا ربما تجد عند الضباط، تجده ربما عند الضباط يا أخي موجود صح، فيأتي يسلم على الفندم ربما ينسد هكذا ينحني ثم يرجع، وتجده عند غلاة الصوفية أيضا كذلك. وأما أهل خير وأهل الإسلام ومن عمل بتعاليم الإسلام، وليس معنى ذلك أن هؤلاء كفار، هؤلاء جهال العساكر أو من يفعل مثل هذا شيء، مقلدون لأولئك، ولكن نقصد أن تحية الإسلام هذه السلام عليكم من غير انحناء. لذلك ما ينبغي الشخص إذا سلم على أخ يعني بيده ينحني له، هذا خطأ، سلم عليه وأنت واقف هكذا السلام عليكم كيف حالك خير حياك الله من غير انحناء. فتحية السلام سواء كانت في الدنيا أو في الآخرة تحيتهم يوم يلقونه سلام، فهذه تحية أهل الإسلام في الدنيا وفي الآخرة. أما تسلم عليه وتزيد على هذا الانحناء هذا خطأ تنحني له. إذا أردت تقبيل يده وكان من أهل الفضل وأهل الصلاح رفعتها إلى فيك وقبلته، رفعتها إلى فيك وقبلت هذه اليد، فإن تقبيل يد أهل الفضل جائز، ما فيه مانع، فقد قبل بعضهم يد ابن عباس وغيرهم أيضا كذلك من السلف قد استعمل هذا، وكانوا يقبلون اليد تعظيما لهذا المقبل لما حباه الله من الخير ومن العلم. أما تقبيل يد مع انحناء هذا خطأ، ارفع يده وقبلها إلى فيه، أو عادة من عادات أهل البلاد مثلا كما هو حاصل في جهات صعدة تقبيل الأيدي، ارفعه أنت تقبل يده وهو يقبل يدك وانتهت القضية. ونحن عندنا هذه العادة عند النساء في بلدنا، هذه العادة في بلدنا عند النساء، وفي بعض المناطق هذه العادة عند النساء وعند الرجال تقبيل اليد، تجد إذا التقوا هذا قبل يد هذا وهذا قبل يد هذا، ما فيه مانع أن كل واحد يقبل، لكن الكلام على الانحناء فهذا خطأ، فتبقى مستقيما وترفع يده إلى فيك وتقبله إن شئت أن تقبله، ما فيه مانع. فإذا هذا ينتبه له، فإننا نرى ذلك ونجد هذا وهذا خطأ. قال وقيل معنى قوله فلما جاء الإسلام أبطل ذلك بالسلام، كما جاء عن حذيفة عن أنس عن عائشة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ومعنى أحاديثهم متقارب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت آمرا أحدا بالسجود لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظيم حقه عليه. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لو كنت آمرا أحدا، لما جاء أظن معاذ أو بعض الصحابة من بعض بلاد الأعاجم فوجدهم يصنعون بملوكهم نحو هذا ينحنون لهم، فقال أنت أحق يا رسول الله أن نفعل معك هذا، فقال لو كنت آمرا أحدا بالسجود لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها من الحق، ولن تؤدي المرأة حق الله حتى تؤدي حق زوجها، ولن تؤدي المرأة حق الله حتى تؤدي حق زوجها. فحق الزوج عظيم على هذه المرأة، كثير من النساء يصدر منهن بعض الجهل تجاه الأزواج، فهذا خطأ الله، فله حقوق عظيمة ولها عليك حقوق أيضا، فكل واحد يؤدي الحق، فأعطي كل ذي حق حقه، كل واحد يؤدي الحق الذي عليه، ولهن مثل الذي عليهن، ولهن مثل الذي عليهن، فلهن من الحقوق ما جعل الله سبحانه وتعالى لهم، وعليهن من الحقوق ما جعل الله عليهن، فلا إجحاف لا منها ولا من زوجها. لكن الزوج حقه عظيم على هذه المرأة، عظيم جدا كما في هذا الحديث. وقيل معنى قوله اسجدوا لآدم أي إلى آدم، وهذا خطأ، والصواب الأول اسجدوا لآدم، اسجدوا لآدم تشريفا وتكريما وعبادة لله سبحانه وتعالى. وأما اسجدوا لآدم أي إلى آدم، واللام هنا بمعنى إلى، كما تقول سجدت للقبلة أي إلى القبلة، هذا غير صحيح، والصواب ما قرره أولا أي إلى آدم، فكان آدم قبلة، والسجود لله تعالى تقدم الصواب، كما جعلت الكعبة قبلة للصلاة والصلاة لله عز وجل. فإيش الذي استفدنا الآن من السجود لآدم؟ أن الأمر لجميع الملائكة أولا، وليس لسكان الأرض منهم كما يزعم بعض أهل التفسير، بل الأمر لجميع الملائكة، لقوله تعالى وإذ قلنا للملائكة، أو لقوله سبحانه وتعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون، فكان الأمر لهم جميعا. والمسألة الثانية في معنى السجود، فذهب بعض العلماء على أنه إلى على حقيقته، السجود السجود المعروف، وضعوا جفاههم في الأرض ساجدين خاضعين لله سبحانه وتعالى، أن الله أمرهم بذلك وبيانا لمنزلة هذا النبي الكريم، هذا هو الصواب. والقول الثاني أن آدم قبلة فقط، والسجود لله سبحانه وتعالى، سجدوا آدم قبلة كما هو الحال في الكعبة، هذا قول فيه نظر. قال رحمه الله فسجدوا يعني الملائكة إلا إبليس، وكان اسمه عزازيل بالسريانية وبالعربية الحارث، وهذا فيه نظر احتاج إلى دليل، جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه والله أعلم بصحته عنه، فلا يبعد أن يكون من الإسرائيليات. كان اسمه عزازيل بليس إبليس، اسمه إبليس الله أخبر عنه بأنه إبليس، أما أنه عزازيل الله أعلم، أو بالعربية الحارث هذا الله أعلم به. وكان اسمه عزازيل بالسريانية وبالعربية الحارث، فلما عصى غير اسمه وصورته، فقيل إبليس لأنه أبلس من رحمة الله تعالى، أي يأس، هذا معنى أبلس في اللغة بمعنى يأس، فهو إبليس لأنه يائس قانط من رحمة الله جل وعلا، وهو اسمه هذا. أما أنه له اسم ابتداء الله أعلم، الله أعلم أن له اسما ابتداء ثم غير إلى إبليس، هذا يحتاج إلى دليل صحيح من السنة. واختلفوا فيه، فقال ابن عباس رضي الله عنهما وأكثر المفسرين كان إبليس من الملائكة إلا إبليسا، اختلف الناس في قوله فسجدوا إلا إبليس، بعضهم ذهب إلى أن هذا الاستثناء متصل، وأن إبليس من الملائكة، لأن السجود أو لأن الأمر بالسجود كان للملائكة، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، فقالوا هذا إبليس كان من الملائكة، ولكنه لما خالف أمر الله سبحانه وتعالى خرجه الله من تلك المكان أو من ذلك المكان القريب من ربه سبحانه وتعالى، وأبعده من الزلفة جل وعلا بسبب عصيانه لربه، هذا قول، وذهب إليه جماهير العلماء، هذا قول جماهير المفسرين أن الاستثناء متصل، وأن إبليس من الملائكة وليس من الجن، بل هو من الملائكة. قال واختلفوا فيه، فقال ابن عباس رضي الله عنهما وأكثر المفسرين كان إبليس من الملائكة، وقال الحسن كان من الجن ولم يكن من الملائكة، لقوله تعالى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، وهذه الآية النص في كون إبليس من الجن وليس من الملائكة، ويؤيد هذه الإشارة أو ما ألمح فيه في هذه الآية يكاد أن تكون نصا، يؤيد هذا قوله سبحانه وتعالى أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، وقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خلقت الملائكة من نور، وخلقت الجن من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، وخلق آدم مما وصف لكم، ف فإبليس مخلوق من النار بنص هذه الآية، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. والله قد قال، أو النبي صلى الله عليه وسلم قد قال، خلقت الملائكة من نور، وخلقت الجن من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم وهو الطين المعلومة. فهذا يدل على أن إبليس ليس من الملائكة بل هو من الجن، ولكن كان مقربا لربه سبحانه وتعالى ومع الملائكة. وأما أنه منهم فلا، لأن المعية لا تقتضي المشاركة في جميع الأشياء، فقد يوجد شخص وليس من جنس هذا الذي هو معه، قد يوجد في بعض الأجناس وليس منهم. فإبليس ليس من الملائكة على أصح الأقوال، وإن كان الأول هو قول جماهير المفسرين أنه من الملائكة وأن الاستثناء متصل، والصحيح أن الاستثناء منقطع، وإبليس ليس من الجنس المتقدم. تقول قام القوم إلا حمارا، قام القوم إلا حمارا، فالحمار ليس من جنس القوم، فهذا استثناء منقطع يسمى، وهو أن يكون المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، هذا ضابطه، أن يكون المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، فهذا استثناء منقطع، لأن إبليس ليس من جنس الملائكة بل هو من الجن، من جنس الجن وليس من جنس الملائكة. هذا هو الصواب إن شاء الله. وأما الإمام فيرجح أنه من الملائكة، البغوي رحمه الله تعالى، والشنقيطي يرجح ما ذهب إليه الحسن. قال فهو أصل الجن كما أن آدم أصل الإنس، ولأنه خلق من النار والملائكة خلقوا من النور كما تقدم في الحديث، هذا هو الصواب. ولأن له ذرية ولا ذرية للملائكة، والأول أصح، البغوي يرجح الأول أنه الملائكة، لكن التعليلات التي عللوا بها أقوى، فإن مما علل به الحسن من ذهب إلى هذا المذهب أن إبليس أصل الجن كما في الآية إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، وآدم أصل الإنس، ولأنه خلق من نار والملائكة خلقوا من إيش؟ من نور كما في الحديث المتقدم، ولأن له ذرية والملائكة ليست لها ذرية. هذه تعاليل قوية تؤيد القول بأنه ليس من الملائكة وإنما هو من الجن، فإن الملائكة ليست لها ذرية وإبليس له ذرية كما تعلمون، وكذلك الملائكة مخلوقة من نور وإبليس مخلوق من نار كما في الحديث. وأما الإمام فيرجح ما سمعته قول الجمهور، والأول أصح لأن خطاب السجود كان مع الملائكة، هذا نعم، لكن ما يلزم منه أن إبليس من الملائكة، لا شك أن خطاب السجود كان مع الملائكة، ويكون من باب التغليب، من باب التغليب، لأنه أغلب وأكثر من هذا الجنس الآخر وهو إبليس الذي كان يخالطهم وقريب منهم وممن شمله الخطاب، فيكون الخطاب نعم مع الملائكة ومع إبليس، لكن غلب الملائكة لكثرتهم وشرفهم، غلب الملائكة لكثرتهم وشرفهم، إنما إبليس كان واحدا، واحد فرد قليل أمام أولئك الكثرة، فكان الخطاب الكثرة، فالخطاب تغليبي لا لأن إبليس من الملائكة، والله أعلم. قال لأن خطاب السجود كان مع الملائكة، وقوله كان من الجن، لأن يرد على أدلة القائلين بأنه ليس من الملائكة، وقوله كان من الجن، من الملائكة الذين هم خزنة الجنة، هكذا قالوا، كان من الجن، هناك ملائكة خزنة الجنة، هناك ملائكة خزنة الجنة، فإبليس كان منهم، فقال الله كان من الجن، أي من الجن الذين يقومون على الجنة، وهم ملائكة في الحقيقة، هذا كله تكلف، أي من الملائكة الذين هم خزنة الجنة. وقال سعيد بن جبير من الذين يعملون في الجنة، فقال من الجن باعتبار العمل. وقال قوم من الملائكة الذين يصوغون حلي أهل الجنة، وقيل إن فرقة من الملائكة خلقوا من النار سموا جنا لاستتارهم عن الأعين، إن ملائكة خلقوا من النار وسموا جنا لأنهم يستترون عن الأعين، وهذه مادة جنة فيما كان خفي والسترة، مادته جنة أي الاختفاء، هذا القول فيه نظر كما سمعته. وإبليس كان منهم، والدليل عليه أن إبليس خلق من نار وهو ملك من الملائكة، وإنما قيل من الجن لأن الملائكة يستترون، لأن الملائكة يستترون ولا يظهرون، فلما جن استتره. فإذا كان الأمر كذلك عبر عنه من الجن باعتبار الاستتار، أي أنه استتر كما تستتر الملائكة، فهو منهم لكنهم مستترون، فقال من الجن الله، أي ممن يستتر لا يظهر. قال وإبليس كان منهم، والدليل عليه قوله تعالى وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، أي بينه وبين الملائكة، لأنهم زعموا أن الملائكة بنات الله، فقال الله وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، أي بينه وبين الملائكة لأنهم مستترون، فعبر الله سبحانه وتعالى عنهم بأنهم جنة. وهذا قول أكثر المفسرين أن المراد بالجنة هنا الملائكة، وقيل لهم جنة لأنهم لا يرون، قيل لهم جنة لأنهم لا يرون. فإذا قول الله سبحانه وتعالى إلا إبليس كان من الجن، أي ممن استتر ففسق عن أمر ربه، وليس المقصود أنه من الجن من جنس الجن، لا، من ملائكة، من ملائكة، وهم ما ذكروا خلقوا من نار وسموا جنا لأنهم يستترون ولا يظهرون، هذا شأن الملائكة. والدليل على أنه هذا هو المقصود من الجن، أي من يستتر، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، أي بينه وبين الملائكة الذين لا يرون. وهذا قول أكثر المفسرين أن المراد بالجنة هنا أي الملائكة، وسموا بذلك لأنهم لا يرون. قال وهو قولهم الملائكة بنات الله، هذا هو النسب الذي جعله بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، بين الملائكة وبين الله، أنهم قالوا الملائكة بنات الله، وهذا قول عظيم، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. وقد رد الله سبحانه وتعالى هذا القول وقال جل وعلا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدة تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتقر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فليس له ولد جل وعلا وإنما هذا قول شنيع لقد جئتم شيئا إدة أي عظيما وهو الذي ذكره الله سبحانه وتعالى أن دعوا للرحمن ولدا هذا القول الإد العظيم الذي تكاد السماوات يتفطرن منه وتكاد الأرض تنشق وتكاد الجبال تخر بسبب هذا القول العظيم أن جعلوا لله سبحانه وتعالى ولدا فهؤلاء المشركون فجرة فزعموا هذا الزعم العظيم على ربهم سبحانه وتعالى ادعوا له الولد وهم الملائكة فقالوا الملائكة بنات الله وأما اليهود أيضا زعموا زعما عظيما فقالوا الله سبحانه وتعالى قولهم عظيم هؤلاء اليهود فجرة قالوا الله سبحانه وتعالى خطب من سروات الجن فزوجوه بجنية وبعد ذلك هذه الجن ولدت النساء الجن ولدت الملائكة فالملائكة بنات الله من الجن بنات الله من الجن فهذا هو النسب وجعلوا بينه وبين الجنة نسبة باعتبار أن الجن أمهات الملائكة الجن أمهات الملائكة والله سبحانه وتعالى حسبنا الله ونعم الوكيل الله أبوهم وهؤلاء الجن هم باعتبار هذا فجعلوا النسب بينه وبين الجنة على ظاهر الآية الجن قالت اليهود لكن أكثر المفسرين هنا المقصود الملائكة لأنهم قالوا أن الملائكة بنات الله الحاصل أنهم قالوا قولا عظيما وقالوا منكرا من القول وزورا ونسأل الله العافية والسلامة وأهل الإسلام يقولون الملائكة خلق من خلق الله سبحانه وتعالى أكرمهم بالزلفى وأكرمهم بالعصمة وأكرمهم بالعبادة والسجود والطاعة له سبحانه وتعالى فليسوا بنات له لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هذا هو معتقد أهل الإسلام ومن اعتقد في الملائكة غير هذا فإنه ليس من أهل الإسلام بل هو من أهل الكفر والعياذ بالله والنيران ونسأل الله السلامة وهو كافر بالله جل وعلا الذي يزعم في الملائكة غير هذا الزعم وأنهم بنات الله وأنهم كذا هذا ما هم من قول أهل الإسلام حسبنا الله ونعم الوكيل فالحاصل يا أخوان الخلاف إلا إبليس هذا الاستثناء ما هو في اللغة يسمى فسجدوا إلا إبليس. أيش سمى هذا الاستثناء؟ ذهب جماعة وهم الجمهور إلى أنه متصل وأن إبليس من الملائكة، وهذا القول إن شاء الله يكون مرجوحا. والصواب ما ذهب إليه الحسن ورجحه جماعة من العلماء أن هذا الاستثناء منقطع وأن إبليس من الجن وليس من الملائكة، بل هو من الجن كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه بذلك، إن إبليس كان من الجن. وفي الآية الأخرى أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هذا هو إن شاء الله القول الصواب في إبليس. إلهنا سبحانك اللهم وحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.